الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهن ذب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرت والسكوت أن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. بدأنا الكلام على هذه الأبيات في هذا الباب، وكان الكلام أولا على أبي بكر الصديق. وقبل هذا، هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث الإعراض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من أين لكم تعيين أن الخلفاء الراشدين المهديين فلان وفلان وفلان؟ من أين لكم أنكم قلتم إن الخلفاء الراشدين المهديين هم هؤلاء الأربعة؟ ربما الخلفاء الراشدون المهديون يكونون غيرهم، أو يكونون هؤلاء ويضم إليهم غيرهم. واضح هذا؟ أخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه أكثر أصحاب السنن من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه قوله صلوات الله وسلامه عليه: الخلافة 30 سنة، ويؤتي الله تعالى بعد هذا ملكه من يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله. الخلافة 30 سنة، عرفت هذا؟ فلما تنظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، تجد أن هذه 30 قد انتهت بعد وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا ربما هنا يعني تدخل فيها مثلا خلافة أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، يعني كانت شيئا يسيرا، بعد هذا تنازل لمعاوية وحصل الاجتماع على معاوية رضي الله تعالى عنه كخليفة للمسلمين. ولكن الخلافة التي على منهج النبوة هي التي كانت في هذه 30 سنة. معاوية رضي الله عنه كان صحابيا ومن كتاب الوحي، ولا نتكلم فيه بسوء، ولكن الأمر في خلافته من جهات متعددة لم يكن ما كان في زمان الخلفاء الراشدين، عرفت؟ يعني نحن لا نطعن في خلافة معاوية ولا في إمامته، ولكن كما أن الناس ليسوا سواء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من معاوية من غير شك، بل كثير من الصحابة أفضل من معاوية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، عرفت؟ فإذا الخلافة على منهج النبوة كانت في 30 سنة، ولهذا نقول إن الخلفاء الراشدين المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى إن بعض العلماء، وتجد هذا المبحث يذكر في كتب أصول الفقه، يقررون أنه هذا البعض، وإن كان هذا فيه نظر وليس مسلما، يقولون إذا اجتمع الخلفاء الراشدون الأربعة على شيء فهو حجة، بل بعضهم له كلام إلى ما هو أقل من هذا أيضا. أنا لا أريد التعرض له بالنسبة لإجماع الشيخين أو ما إلى ذلك. إذن الأمر الأول الذي أقرره الليلة، أو أذكر تقريره الليلة، لست أنا الذي أقرره من عند نفسي، أذكر تقريره الليلة، ما هو؟ أن الخلفاء الراشدين المهديين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الامر من بعده في امه الاسلام سيكون على مراحل، فيبدا الامر بخلافه على منهج النبوه، ثم بعد هذا يكون ملك ورحمه، ثم ملك عضوض، ثم ملك وجبريه، ثم خلافه على منهج النبوه. يعني في اخر الزمان لما يكون المهدي سيكون خليفه عادلا يملا الارض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، ويكون خليفه على منهج النبوه. ولذا في ذاك الزمان يكون، او مما يتعلق بهذا، انه في ذاك الزمان يكون نزول نبي الله ورسوله وكلمه الله وروحه المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. عرفت هذا؟ طيب. امر ثان، وهو ان الصحابه رضي الله عنهم، هذا سبقت الاشاره اليه، كانوا يعلمون افضليه الصحابه وترتيبهم في الفضل على النحو الذي نذكره الآن، وهو أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا أقول ليس أفضل الصحابة فقط بعد رسول الله، بل هو أفضل الناس، بل أفضل الأمة كلها، بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، أفضل الناس جميعا بعد جميع الأنبياء، أفضل ولي بعد كل نبي أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال كنا نخير، وفي رواية كنا نفضل. بعض الإخوة يعني لا يكتبون وهم لا يعرفون هذا الذي أذكره وهم محتاجون إليه. كتبت يا إلهام؟ كنا نخير وفي رواية كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وطبعا التربيع عند أهل السنة والجماعة بعلي جزما، لا ينبغي التردد في التربيع بعلي. وكذلك محمد بن علي، محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو ابن الحنفية ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سأل أباه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم، قال وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ولهذا جاء وصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في خلافته، بل هذا ذكر غير واحد من أهل العلم تواتره ليس مجرد صحته، أنه في خلافته كان يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. ولهذا يجزم عند أهل السنة والجماعة ببدعية من قدم أحدا على أبي بكر وعمر، يجزم ببدعية أو بابتداع من جاء بعد هذا وقدم أبا بكر، وقدم أحدا على أبي بكر وعمر، بعد اتضاح كل هذه الأمور ووضوحها. والأدلة طبعا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان اقتران أبي بكر وعمر به، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، هذا الذي ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجاء وقال ما على الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله إلا هذا المسجى، وقال يعني هذا المسجى يعني هذا المغطى الذي هو من؟ عمر رضي الله عنه، وقال إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أبو بكر عمر ودخل أبو بكر عمر وخرج أبو بكر عمر. عرفت؟ أما عثمان رضي الله عنه فاختلف في من يفضله على علي، يعني هل مثل هذا يمكن أن يسوغ وألا ينكر على صاحبه، أم أن الصواب أنه لا يسوغ ولا ينكر على صاحبه؟ هذا الذي أشار أو ذكره غير واحد من أهل العلم، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أنه لا يضلل في هذه المسألة، ولكن كثير من أهل العلم وكثير من أئمة السلف على أن هذه المسألة يقع فيها أيضا إنكار وتضليل. لماذا؟ لأنه الذين قالوا لماذا يعني لا خلاف، لأنه حصل تشاور بين الصحابة بعد أن أخرج الأربعة الذين كانوا في الشورى، كان عمر رضي الله عنه لما توفاه الله جعل الشورى في ستة، يعني يكون واحد منهم خليفة، من هم؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير. فبعد أن أخرج الأربعة بقي النظر في علي وعثمان، فحصل التردد في هذا حتى وجد عبد الرحمن بن عوف أن عموم المسلمين، أن المسلمين حتى يعني في بعض الروايات، وهذه لا يستدل بها أبدا على الديمقراطية حتى لو صحت، أنه سأل العجائز وكذا، وإسناده ضعيف، هذه الرواية إسنادها ضعيف، لكن هو سأل أهل المشورة، أهل المعرفة، أهل الحل والعقد، أهل الدراية، لم يرى أحدا منهم يعدل بعثمان أحدا. فلهذا وإن حصل هذا التردد فأيضا قد حصل بحث في السقيفة، لكن هذا لم يترتب عليه شيء، والأمر واضح عند الجميع. يعني مثلا نحن قد نجتمع الآن، معروف أن فلانا هو أعلمنا، لكن نختلف في مقام، من الذي يفعل كذا، من الذي يقوم بكذا، من الذي يتصدى لكذا، صحيح؟ طيب، فيقولون حتى وإن حصل هذا النظر وهذا الانتظار فإنه قد اتفق بعد هذا على أن عثمان هو المقدم، واضح؟ ولهذا قال بعض السلفي من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار والصحابة اجتمعوا بعد هذا على أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنهما. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أيضا حصل بحث عند بعض الناس، يعني هل يسكت بعد عثمان أم يربع بعلي أم ماذا؟ والصواب الجزم بالتربيع بعلي، الصواب الجزم بالتربيع بعلي، والدلائل التي تقتضي هذا متعددة. وهذا الذي استقر عليه الأمر وصار واضحا مجمعا عليه بين جميع أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا مبحث ماذا؟ مبحث التفضيل. عندنا مبحث آخر وهو مبحث الخلافة، فالصحابة ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وإن كان البحث والنظر عند بعض الناس وعند بعض الفرق وعند بعض من كان عنده شيء من التشيع يقل أو يكثر في تفضيل علي على عثمان، بعض الشيعة حتى في المتقدمين يتكلمون في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، لكن ما كان يوجد بين عمومي من ينسب حتى إلى التشيع وإلى البدعة، إلى بدعة التشيع، لا أقول إلى تشيع أنه شيء حسن، لا، إلى بدعة التشيع، لم يكن بين عامة المنتسبين إلى بدعة التشيع في أول الأمر، يعني في أواخر القرن الأول وفي أوائل القرن الثاني، من يطعن في خلافة واحد من الخلفاء. عرفت؟ أقول بين عامة، وإن كان وجد في بعض الأفراد ما يعني بعض الأشياء، خصوصا في الذين تأثروا بفتن الفاتنين ورجال المرجفين حول عثمان رضي الله عنه، خصوصا الذين سلكوا مسلك ابن سبأ اليهودي، كان الأمر عندهم أصعب، وجد هذا، لكن تجد في الكوفة كان هناك الكثير من المتشيعة خصوصا في أبي بكر وعمر لا ينازعون ولا يختلفون. قل حتى في المتشيعة وكلامهم ونظرهم ونزاعهم وباطل. فمسألة التفضيل أنت كثير من المتشيعة كان يفضل أبا بكر وعمر والأمثلة على هذا كثيرة. لسنا الآن بصدد التفصيل في هذا. كان يفضل أبا بكر وعمر ثم يقول بعد التشيع يظهر في ماذا؟ أنه يقول الثالث علي في الفضل ولكن لا يكفر عثمان ولا يطعن عليه. واضح؟ ولهذا مهما قال قائلون من المخالفين ومن الناس في أفضلية من يفضل فإنه لا ينبغي ولا أنا لا يعني أقول إن هذا يسوغ، ولكن أقول لو فرض أن شيئا من هذا يسوغ فإن الخلافة في خلافتهم لا يسوغ. واضح؟ فإن الخلافة في خلافتهم لا يسوغ. يعني بعض الناس يقول لا نقطع بالتفضيل. يقول بعض الناس يقول لا نقطع بالتفضيل، يعني نقول أبو بكر أفضل أو عمر أو فلان، لا نقطع بالتفضيل. وهذا طبعا قول لا يلتفت إليه عند أهل السنة والجماعة وإن صدر ممن صدر منه، لكن كل هؤلاء متفقون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، والخليفة من بعده كان عمر، والخليفة من بعد عمر كان عثمان، والخليفة من بعد عثمان كان عليا. ونحن نقول توفيق الله لأهل للصحابة وما جعله من الخلافة في هذه الأزمنة، ترتيبهم في الخلافة يدل أو من الدلائل على ترتيبهم في الفضل. ولو سلم أنه يمكن نزاع في الترتيب في الفضل فلا يمكن نزاع في الترتيب في ماذا؟ في الخلاف. ولهذا كثير من الفرق مع تشيعها وضلالها كالزيدية وغيرهم، طبعا نتكلم عن كثير من الزيدية، وإلا فبعض الزيدية كالجارودية هم رافضة أو أميلوا إلى الرافضة، عرفت؟ لكن كانوا عامتهم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان على خير وهدى لكن عليا أفضل منهم. هذا كثير من الزيدية، وإلى الآن بعض الذين ما زال عندهم تأثر بالزيدية وميل إلى السنة نوعا في اليمن، وإن كانوا يعني لا يكادون يوجدون، لأن الآن يعني صار الأمر في أكثر الناس يتخلص إما إلى رفض واضح وإما إلى تسنن. يعني هذا النهج الزيدي كاد أن يختفي. فهؤلاء الزيديين ماذا يقولون؟ يقولون أبو بكر وعمر وعثمان طيبون لكن علي أفضل منهم. يبدأون السب، هؤلاء الزيديين يبدأون السب ممن؟ في معاوية. وأيضا ليس كلامهم فيه بالشدة التي تكون عند من؟ عند الإمامية. يعني مثلا والعياذ بالله واستغفر الله أقول بنفس درجة الشدة، وإلا فهم ضلال يعني والعياذ بالله. هم يقولون مثلا معاوية يرمونه بالفسق، الآخرون من غير مثنوية بالكفر. طبعا بعض هؤلاء قد يزيد إلى الرمي بالكفر، وعلى مر القرون لا زال كثير من الزيدية يتأثرون بالإمامية، حتى وجد في هذا الزمان من إيش من التحق بالإمامية التحاقا واضحا أصولا وفروعا. لكن كثير من الزيدية على مر الأعصر كانوا يلتحقون بالإمامية خصوصا في أبواب الرفض وما يتعلق بالصحابة، ولهذا كان الكثير من العلماء على مر الأعصر تكون لهم ماذا يعني عراكات وجدالات مع أمثال هؤلاء. صالح بن مهدي المقبولي على ما كان عنده من بقايا التشيع والاعتزال لما قال مرة قبح الإله مفرقا بين الصحابة والقرابة، رد عليه بعض جارودية اليمن فقالوا له أطرق كرن يا مقبولي فلا أنت أقبح من ذبابة، لأنه قال إيش لا يفرق بين الصحابة والقرابة، قالوا له أنت أقبح من ذبابة. في مثل هؤلاء وللرد عليهم ألف العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو ناشئ في بيئة زيدية ظل متأثرا بآثارها إلى أن توفاه الله رحمه الله وعفى عنه، وإن كانت الآثار تخف شيئا ووفق لكثير من الحق، حتى إن يعني الزيدية بعد هذا كما ينص على هذا بدر الدين الحوثي والد حسين الحوثي الذي أسس الحوثية في كتابه مفتاح أسانيد الزيدية يقول كتب الشوكاني والصنعاني ليست من كتب الزيدية، ولكن من هم أقرب من هؤلاء المترفضة المتجوردة أو الجارودية؟ لا زالوا أيضا يعتبرونها شيئا ما من كتب ماذا؟ الزيدية، لأنها في الحقيقة عبارة عن خلط بين كثير مما عند أهل السنة مع بعض ماذا؟ المقالات التي تنقل عن الزيدية بفعل ذي. حتى الشيخ ربيع في آخر مرة كنت عنده فيقول أحد الأشخاص قال الشوكاني عنده كذا وكذا، فقل أنا قلت له لو كنت في بيئة الشوكاني لكنت رافضية، يعني يقول احمد الله في الشوكاني على أنه تحرر من كثير من الأباطيل، ونبه هنا نبه على الخطأ وعلى المخالفة وعلى البدع والضلالات التي وقعت في بعض مصنفاته، ولكن ينبغي أن نكون ماذا؟ أن يكون عندنا نظر ينبني على معرفة وفهم وجمع لما ينبغي أن يجمع. واضح؟ لأن بعض الناس إما أنه يقول لا، أحدهم مثلا حتى من اليمن حقق الكتاب يقول الشوكاني السلفي والعقيدة، هكذا بإطلاق يا رجل لا يقال، هذا الرازحي يقول كيف السلفي والعقيدة هكذا تقول؟ لا يقال، يقال اتجه مال، كان له اتجاه، كان له كما الشيخ شمس الدين الأفغاني لما كان يترجم للعلامة محمد إسماعيل الدهلوي يقول وتدرج إلى مذهب أهل الحديث شيئا فشيئا، تذكرون هذا الذي كان يحضر معه، انتقل إلى مذهب أهل الحديث إيش؟ شيئا فشيئا، فهكذا كان الأمر أيضا عند الشوكاني. فأنا كل هذا خرجت إلى الشوكاني، ماذا ألف في هذا الباب؟ إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتكلم في هذا الباب. مع هذا لم يسلم بعض الذين نسخوا كتابه، جاءوا إلى موطن في كتابه فدسوا فيه لعن معاوية، دسوا في موطن من كتابه ماذا؟ لعن معاوية، وهو الشوكاني بريء منها. طيب الشوكاني حاله فيه تفصيل ولا بد أن يفهم فهما صحيحا بعيدا عن الإفراط والتفريط، وهذا له محل إن شاء الله. فإذا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من أنكر خلافة واحد منهم أو طعن في خلافة واحد منهم فأقل ما يقال أنه ضال، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. يعني عندنا الرافضة يقولون لا نسلم بخلافة هؤلاء، بل نقول الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فصل هو علي بن أبي طالب. يقول وحتى في خطب من يخطب منهم الجمعة يقول هذا، حتى في المنطقة الشرقية في القطيف يخطب بعض الخطباء هناك يقول أن الخليفة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن خليفة بعد رسول وأن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده من غير فصل علي بن أبي طالب، ثم الخليفة من بعده الحسن، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين إلى آخر السلسلة. فهمت هذا؟ ولهذا تحيروا في النهاية بعد يعني طبعا هنا هذا مبحث سيأخذنا عما نحن فيه، لكن لا بأس أن نطرح فيه. الرافضة كلما مات خصوصا بعد يعني زمن علي بن الحسين زين العابدين بعد الباقر، كلما مات إمام من الأئمة وقبل هذا أيضا، كلما مات إمام من الأئمة، لأن الخلاف من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجود السبائية وخرجوا عن الخط العام، ثم بعد هذا أيضا وجدت فرق متعددة والكيسانية وجدوا حتى في زمن علي بن الحسين زين العابدين، كان هناك تنازع بين ناس يريدون التشيع أو ادعاء إمامته وناس يريدون أن يقولوا إن الإمامة في محمد بن علي الذي هو محمد بن الحنفية. لا زال كلما مات إمام من الأئمة يحصل الانقسام بينهم إلى فرق كثيرة، وكثير من هذه الفرق في أئمة كثيرين يدعون أنه لم يمت وأنه غاب، يدعون أنه لم يمت وأنه ماذا؟ غاب. يعني مسألة الغيبة التي ادعوها في المهدي في الإمام الثاني عشر عندهم هذه لم تكن جديدة عليهم. كثيرون الدعية فيهم من الإطار الإمامي الذين يقولون باستمرار الإمامة على هذا النحو ومن غيرهم ادعوا ماذا؟ ادعوا أن ناسا قد غابوا أنهم سيكونوا من أول علي، هذا الدعية في علي، عرفت؟ هذا يقولون علي في السحاب وسيأتي وسيرجع بعده إلى آخره، فلا زالوا يدعون هذا يعني. وكثير حتى من الرواة في كتبهم تجدهم على هذا المعتقد، منهم مثلا فرقة يقال لها الفطحية. الفطحية هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بعدما توفي جعفر بن الصادق الإسماعيلية ماذا قالوا؟ الإسماعيلية قالوا إن الإمامة كانت في ابنه إسماعيل بن جعفر، ومن إسماعيل بن جعفر إلى محمد بن إسماعيل، وكمل بعد هذا السلك الإسماعيلية الذين يعني يدعون بقاءها فيهم إلى يومنا هذا على أكثر من وجه، لأن الإسماعيلية في هذا الزمان الموجودون فرق ثلاثة رئيسية، عرفت؟ الإمامية لما توفي، هذا على سبيل المثال، لما توفي جعفر بن الصادق الإسماعيلية طبعا أخذ خط موصل، إسماعيل بن جعفر توفي في حياة أبيه، لكنهم قالوا لا، لم يتوفى، إنما أخفاه وكان. طيب لما توفي جعفر بن الصادق قالوا إن الإمامة أكيد أنها انتقلت إلى ولده، وجعفر بن الصادق ليس عنده شيء من هذا، قالوا إن الإمامة انتقلت إلى ولده. من ولده الأكبر الذي كان بعده؟ عبد الله بن جعفر الذي يعرف بعبد الله الأفطح، وكان موجودا وروى، لكنه مات بعد أبيه بنحو 70 يوما، فاحتاروا في من الإمام الآن، من الذي يكون إماما بعد عبد الله الأفطح، فتحيروا. بعضهم قال إن الإمامة كانت في عبد الله الأفطح ثم انتقلت إلى موسى بن جعفر، وهذا خالف كثيرون يقولون لا، الحسين والإمامة استمرت من استمرارا عمودية، يعني من الأب إلى الابن، من الابن إلى على هذا، يعني الأب ثم الابن ثم الابن ثم الابن ثم الابن ثم الابن ثم الابن. لكن تقول من موسى بن جعفر بن محمد الصادق إلى عبد الله بن جعفر، ثم من عبد الله بن جعفر إلى موسى بن جعفر، لا، الإمامية بعد هذا استقروا إلى أن الأمر أنه بعد جعفر الصادق كانت الإمامة في من؟ في موسى بن جعفر. بعضهم قال لا، كانت في عبد الله بن جعفر ثم انتقلت إلى موسى بن جعفر، فقالوا بإمامين، وهؤلاء قيل لهم فطحية، عرفت هذا؟ هذا إيش؟ هذا يبين لك شيء من حرصهم. وقالوا عبد الله، وبعضهم قال عبد الله الأفطح، وهذا أيضا لم يمت كأنه غاب أو ما إلى ذلك، وادعوا حتى في علي بن الرضا وفي حياته تجد دعاوى متعددة. لما كان الأمر في الحسن العسكري بعد موت الحسن العسكري حصل تنازع أيضا، قالوا طيب أخوه جعفر الذي يعرف بجعفر بن الكذاب، لا تستغرب، فقالوا هذا تكون الإمامة فيه. بعضهم ادعى دعوة فقال أيضا لا هو الحسن بن علي العسكري له ابن أختي، وبعد هذا قالوا إنه غاب، ثم لما غاب قالوا لا هو جعل له نوابا. طيب تسأل الرافضة الآن كم عدد نواب الإمام المهدي في الغيبة الصغرى؟ يقولون 4، ترجع إلى كتب المتقدمة تجدهم يذكرون 24 نائبة. إذن هنا بعض الناس إيش يعرضون، يأتي الرافضة يعرضون أن قولهم في المهدي هذا شيء فريد، أن هذا الإمام غاب، ويعرضون للجهة. تذكرون لما كنا نتكلم عن الشاعر الهندي الذي نظم شعرا عربيا، كيف أن ناسا بجهلهم يستغربون يقولون نظم شعرا عربي، كذلك هؤلاء يقولون نعم بعد غاب كل هذه المدة وكان له 4 نواب. يا عجيب، أمر عجيب لم نسمع به من قبل، هذا لأنك لم تسمع ولا تدري شيئا. ولكن الذي سيعرف فرق الشيعة الكثير وأن هذا الكلام كان متداولا عندهم مسألة ادعاء غيبة بعض الناس، وأنهم محمد بن الحنفية ادعوا غيبته حتى في الأبيات التي لعلها تنسب إلى كفية عزة، يقول ألا إن الأئمة من قريش ولاة العدل 4 سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى، بجبل رضوى، هذا قرب ينبع في الجزيرة في شرق في غرب الجزيرة، بجبل رضوى عنده عسل وماء، فقال محمد بن الحنفية في جبل رضا وعنده العسل والماء. وتجدهم ادعوا غيبة كثيرين من الواضحين ومن ال... وهذا ليس فقط في الخط الحسيني بل في الخط الحسني الدعية مثل هذا أيضا. والدعية المهدوية في عدد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عنه أنه قال في المهدي رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فكان في بني الحسن شخص اسمه مشهور محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يلقب بالنفس الزكية. والنفس الزكية لما تنظر في التراث الذي يتعلق بالمهدية يذكرون أيضا كلاما حول النفس الزكية، والإمامية يعتقدون أن المهدية ستكون العلامة القريبة جدا من ظهوره قتل نفس زكية، قتل النفس الزكية أو قد يعني حوادث ثلاثة من القتل تكون تفصيل يعني عندهم لسنا نحتاج ذكرها الآن. المهم فهذا الدعية له المهدوية، الدعية فيه المهدوية، قالوا إيش محمد بن عبد الله. ومن بعد هذا أتى الإمامية قالوا لا الحديث التي عندكم أيها السنة أنه يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي هذه من وضع أتباع النفس الزكية لترويج أمره، يعني هو هذا روج إلى آخر الضلال المتشابك من الفرق المتعددة. فالغيبة إذن ادعاؤها موجود، الإمامة واستمرارها ادعاؤها موجود، لكن قدر الله أن تبقى بعض الفرق، وسبحان الله إلى يومنا يعني بادت كثير من الفرق وبقيت فرق قليلة من الفرق التي وإلى الآن يوجد، يعني الزيدية وفيهم فرق متعددة، الإسماعيلية وفيهم فرق متعددة، الإمامية الاثنى عشرية وفيهم الإمامية أنفسهم فيهم فرق كثيرة، بل في كل يعني لما ننظر إلى الأصولية نجدهم فرقا كثيرة وينقسم بعضهم على بعض. ننظر في خطوط أخرى هي أصلا خارجة من الشيعة، فخرج من الشيعة الإمامية في فترة النصيرية الذين يسمون أنفسهم العلويين، خرج من الشيعة الزيدية الإسماعيلية في فترة الدروز، عرفت هذا؟ هؤلاء انفصلوا عمن؟ عن الإسماعيلية، والنصيرية انفصلوا عمن؟ عن الإمامية، عرفت؟ فهذه الانقسامات والافتراقات والادعاءات موجودة. فكون أنه الذي حفظ بسبب من الأسباب أو الذي بقي بسبب من الأسباب هذه الدعاوى، هذا لا يجعلنا ننفك عن تلك الدعاوى الكثيرة التي كانت. فهم لما رأوا أن هذا الحسن العسكري لا عقب له ادعوا أن له عقبة، أربعة نواب وكان هناك عديد من النواب يدعون، لكن الذين استقر عليهم عند البعض أربعة، شخص يقول لا هذا الاستقرار دليل على أن هذا هو الحق الذي حفظ، وهذا يشبه الاستدلال الذي عند النصارى لما اجتمعوا وألغوا، هذا على ادعائهم هم، أكثر من 20 كتابا وكان الاجتماع يضم أكثر من 2018 رجلا و 300 عرفت يعني أكثر من 300 رجل قرروا شيئا ألغي قول خمسة أسداس لإيش؟ لقول سدس، عرفت هذا؟ هذا عند النصارى ولا زالوا ينتقون إلى يومنا هذا، يحذفون ما يريدون ويفقون ما يريدون. كذلك الأمر كان عند الإمامية لا تستغرب، نظريات باطلة وركام كثير من الباطل اختير منه البعض. طيب وانتهى الأمر هكذا؟ لم ينته، لأن الإمامية ما زال يصدر فيهم ويخرج فيهم من يخالف هذه النظريات. طيب وهو نظرية الغيبة ماذا تعني؟ ها تعني أنك لابد أن الإمام غاب لا تشتغل بشيء ولا تبدأ جهادا ولا تتملك ولا فقط انتظر الفرج، دائما ثم عجل الله فرجه، يعني انتظرون الفرج يخرج المهدي. لما رأوا الأمر طال أسسوا دول، تركا هكذا قالوا أسسوا دول، الصف الدولة دول كثيرة قديمة ومن الدول الإمامية الواضحة الدولة الصفوية، لكن لم تكن أيضا دينية جدا ولم تعجب كل علماء الإمامية، الدولة القاجارية من بعدها لكن لم تكن، الدولة البهلوية مع التعلمن الذي فيها كانت تدعم التشيع للخلفية الفارسية، جاءت الدولة الخمينية فادعت التدين على أكمل وجه، وحتى يعطوا دولتهم غطاء دينيا كاملة أخذوا كلاما من هنا ومن هناك كان يتعلق بولاية الفقيه حول ما يتعلق بخصوص المرجعية، فجعلوه معمما في قيادة الأمة الإسلامية، واضح هذا؟ يعني هذا الكلام لن ايش ليس واضحا؟ ليس لا ينبغي ان يكون واضحا لانه هذا تلخيص لكلام كثير. الخلاصه ان كثيرا من الاماميه اليوم ايران لا تمشي على العقيده الاماميه بهذا، هي بهذا لا تمشي على العقيده الاماميه الكامله، لانهم لم ينتظروا الفرج، لما راوا الامام غاب وطالت غيبته جعلوا بديلا عنه، يقولون هذا المرشد ونائب الامام. ماذا سينتظرون الامام؟ لا طيب، ما انتم لا ترون ان تنتظروا الامام وانتم مدعوه، والخميني الذي طور النظريه لكي يكون حلا محل الامام ولاجل ان يكون نائبا عن الامام، هو الذي كان يقول تراب ايش ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، قل ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، ثم ياخذ وظيفته ومنصبه. طيب. الكلام كان في سياق الخلافة عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وأننا نقول إن الخلافة الراشدة التي ينبغي أن تكون بين عيني كل من يتولى الإمامة والرئاسة في المسلمين كان في أبي بكر، ثم في عمر، ثم في عثمان، ثم في علي، ثم في الحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما الرافضة طبعا هنا عندنا نظريات متعددة في الإمامة، يعني عندنا مثلا من نسالك من مدى التاريخ لا تكاد تحصر، يعني نتكلم عن الواقع. الواقع الآن عندنا نظريات في فرق متعددة كثيرة، يعني عندنا عند الإباضية نظرية أو أكثر، أحيانا كان يختلف في هذا، أن الإباضية أيضا كان يحصل فيهم انقسامات، يعني يحصل انقسام بين الرستقيين والنزوانيين واختلاف بين الأئمة وحروب، والزيدية كما قلت بينهم اختلافات، عندهم نظريات ليست نظرية، عندهم نظريات. الإسماعيلية لهم كذلك نظريات، نظريات حالية ونظريات بعضها باد وبعضها استمر على تقسيمات بعد هذا، واضح. فضلا عن فرق أخرى، يعني لا يصلح أن نسمي ما عندهم إمامة، لأنهم حتى هم عندهم لا يسمونها إمامة، يعني تكلمنا عن فرق أخرى كانت أو ما زالت تنتسب إلى الإسلام أو تنسب إلى الإسلام، حتى لولا من أن بعض الفرق هي تنسب إلى الإسلام وإن لم ينتسب أصحابها إلى الإسلام أحيانا، يعني كالدروز في لبنان يعدونهم تحت المسلمين وهم ليسوا مسلمين، وكثير منهم خصوصا في غير مقام التقية والكتمان لا يدعي أنه مسلم أصلا. طيب، لكن أنا أقول أبرز المضادين لنا من هذه الفرق كلها لكثرتهم ولنشاطهم الإعلامي هم من؟ هم الرافضة الإمامية. هذا ليس لأن الذي يعتقدونه هو أقوى ما في هذه العقائد، بل في الواقع هناك عقائد مرتكزاتها أقرب إلى الحق من مرتكزات الإمامية بكثير، ولهم تعويل على كثير من الأمور الصحيحة التي يوافقون فيها أهل السنة، يعني بما هو أحسن بكثير مما عند الإمامية، واضح. ولكن الإمامية كانوا الأشهر والأكثر انتشارا، هم يأخذون الناس ببعض الأمور العاطفية وببعض الأمور التي هي من الحق التي لا يعرفها بعض الناس، عرفت هذا، ووضع طبعا وتلبيس وكذب وإلى آخره حتى يصدقوا بالعقائد الخرافية كعقيدتهم الخرافية في المهدي. فهم يقولون أن الإمامة استمرت في هؤلاء مع العلم بأنه لم يتولى الخلافة من هؤلاء الأئمة إلا من علي والحسن شيئا يسيرا ثم تنازل. طيب قالوا إن عليا كتم للمصلحة، اتقى للمصلحة، طيب والحسن يتنازل، يقولون للمصلحة أيضا، طيب سبحان الله إذا هم تنازلوا للمصلحة ألا تسكتون أنتم اليوم للمصلحة؟ اخرسوا أريحون للمصلحة، ولا أنتم خير من الأئمة. ولهذا تجدهم جدا يتكلمون في ماذا؟ في قصة الحسين. الآن تجدهم يتكلمون في الحسين الحسين الحسين الحسين، اقتار ضد الظنفر، والحسين لم يكن ذاهبا لمقاتلة يزيد ولا لجيش يقاتله أصلا، الحسين لم يكن ذاهبا لقتال أصلا، هم الظالمون المعتدون الجائرون عليهم من الله ما يستحقون. ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قتل الحسين أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم الذين اعتدوا عليه وعدوا عليه وقتلوه، وكثير ممن قتلوه كانوا هم من قبل قد غروه من أهل الكوفة وتلك الأماكن، كتبوا وأرسلوا إليه وتعال إلينا والأمر مهيئ لك، وابتعوا يزيد هذا ولي بالظلم وهو لم يبايع له، فظن أن البيعة لعلها تنعقد له وأنه ربما يستطيع أن يأخذ بالحق وأن يفعل. فلما ذهب وجد الأمر مستقرا ليزيد، وجد الأمر مستقرا ليزيد الحسين رضي الله عنه ما كان ليحدث شرقا في المسلمين أبدا، فما كان. لكن هم أبوا إما أن تكون أسيرة، وقد قتلوا قبل بهان ابن عروة ومسلم ابن عقيل، إما أن تكون أسيرا ويقتلون إذا أسروا ويعتدون، وهذا الاستئسار لهم ليس يجب عليه كما يذكر أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا وفصله في منهاج السنة وفي غيره، هذا لا يجب عليه بالاتفاق. فأبوا كان منهم حصره وقتله رضي الله تعالى عنه، وهو يعلم خبث القوم وظلمهم واعتداءهم، فأبى أن يسلم لهم وأبى أن يكون ذليلا عندهم. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، فهمت هذا؟ ولهذا يذكر عند أهل العلم تذكر شهادة الحسين رضي الله تعالى عنه، لا سيما والحسين مجزوم له بالجنة، بل هو سيد شبابي، هو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة، صحيح ولا لا؟ لأن حتى الشخص يقول يعني هو كيف نقول هو شهيد، لا, لا, لا, لا نقول فلان شهيد، هذا لأننا لا ندري هذا كل من في سبيله ولا يمكنه، لكن الحسين نجزم أنه في الجنة مجزوم، هذا بهذا الخبر وبغيره. هناك أخبار أخرى دالة على أيضا أن على أن على دالة على هذا. طيب، ومع هذا ابنه علي بن الحسين زين العابدين الذي كان معه في كربلاء ولم يقتل لأنه كان مريضا لم يستطع خروجا ولا قتالا، ماذا صنع بعد هذا وكيف كان موقفه؟ والباقر والصادق والكاظم والرضا، الرضا أتى به المأمون العباسي وجعل له ولاية العهد حتى يكون الخليفة من بعده، لكنه توفاه الله. فماذا قال؟ قالوا سمح المأمون، يعني هم يعني إيه لهم هم ماذا لهم دعوة في هذا؟ طب سمح المأمون، فما يأتي بعد وفاته بسنوات ويعلن في الملأ أن عليا أفضل الناس؟ بعد وفاة علي بن موسى الرضا أعلن المأمون بدعتين في المسلمين. البدعة الأولى أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف ما عليه عموم المسلمين من أن أبا بكر وعمر مقدمان ثم عثمان ثم علي. الأمر البدعة الثانية وهي أعظم وأطم، القول بخلق القرآن، عرفت؟ هذا كان متى؟ هذا بعد موت الإمام الرضا. الرافضة عندهم أخبرهم هم يسألون علي عن فتنة الخلق القرآن وإلى آخره، يعني قصصهم يسير، يعني عندهم تاريخ عجيب ثاني. طيب بعد هذا، طيب بعد أن سمى الرضا على ما يدعون ويكذبون، جاء محمد بن علي الجواد، تزوج من؟ والذي توفي وهو في السن في 25، توفي وهو في 25، تزوج من؟ تزوج بنت المأمون. أسألك بالله، رجل قتل أباه تذهب تتزوج ابنته؟ قلنا لعله لم يعلم، أنتم علمتم، والإمام المعصوم الذي كلامه وأقواله وأفعاله كأقوالي وأفعالي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم، الإمام المعصوم لم يعلم وأنتم علمتم. وبعد محمد بن علي الجواد علي الهادي والحسن بن علي العسكري، وهذان كان لهما مقام رفيع في الخلافة في الدولة العباسية عند الخلفاء العباسيين، لكن يدعي من يدعي من الكذابين ما يدعيه في هؤلاء، تستغرب؟ تستغرب، تقول لهم أليسوا موجودين في الواقع؟ يا أخي نحن في هذا الزمان، نحن في هذا الزمان، كان ناس يخرجون ناس من في الجزائر قالوا إن الشيخ ابن باز الذين كانوا يقتلون هناك منافسهم بالجماعة السلفية الدعوة والقتال يقتلون الناس ويفجرون ويقتلون المسلمين وما إلى ذلك. يقولون إن الشيخ ابن باز أفتانا بجواز هذا. الذين قتلوا السادات يقول قتلنا السادات بفتوى الشيخ ابن باز. والشيخ ابن باز لا أفتى بهذا، بالأول هو نفسه صرح وكذب، وأنا أقول لا يمكن أن يكون أفتى بالثاني. لماذا؟ لأن كلامه في هذا الباب معروف وواضح، لن نتركه لجاهل ولا يتبع ابن باز أصلا ولا يعول على كلامه، واضح. فبعض كثير من أن تجد أدعياء السلفية حتى في حياة الشيخ الألباني وابن باز بن عثيمين يقولون الشيخ ابن باز شيخنا، ابن عثيمين شيخ الألباني، وهم على خط آخر وهم على مسلك آخر. في هذه الأيام الشيخ ربيع حفظه الله مثلا، هذا من المشايخ المتنازعين، تجد ناسا في الشرق وناسا في الغرب، هؤلاء يقولون نحن على ما عليه الشيخ ربيع، وهؤلاء يقولون نحن على ما عليه الشيخ ربيع. والشيخ ربيع له منهج واحد، لكن هؤلاء كيف يأخذون هذا؟ يستدلون ببعض المواضع ببعض الكلمات، يحملونها ما لا تحتمل ويكبرونها ويجعلونها كذا وكذا، ثم يدعون ما يدعون فيصدقهم من يصدقه. ونحن في زمن انترنت، في زمن وجود حياة الشخص، يمكن يعني أن نسأله وأن نقول لا، لكن بعض الناس تقول لا أنا أنسألنا الشيخ ربيع قال كذا، قال لا لا لا لا كلامه ليس صحيح. تقول يعني أنت خرجت عن ما يقول؟ لا أنا على ما يقول لكن كلامه ليس صحيح. يذكرني هذا بما ذكر عن عبد الله بن سبأ لما قيل له إن أمير المؤمنين عليا قد قتل، قال لو أتيتمونا برأسه في 70 صرة ما صدقنا أنه قتل. نفس الأشياء. فلا تستغرب أن ناسا مع تباعد الأقطار، ولا اتصال ولا هواتف ولا انترنت ولا دش ولا شيء ولا شيء، يعني بالبريد والله أعلم كيف يصل الخبر، والأقطار متباعدة والمواصلات أيضا ليست كما هي الآن. الشخص الآن أنا في مصر هنا أركب الطائرة في ساعتين يكون في أو في ساعة ونصف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القاهرة إلى المدينة في ساعة ونصف تصل هناك. ضع الإجراءات ساعتين هنا وساعتين هناك أو ثلاثة وثلاثة، المجموع كم يكون؟ 7 ساعات ونصف. يعني بعد تخرج من هنا من هذا المسجد بعد 7 ساعات ونصف تقريبا يمكن أن تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار الإجراءات العادية. أما إذا كانت الأمور مسلكة لك فالأمر أسهل، يكون أسهل من هذا بكثير. صحيح لم يكن الأمر هكذا، لا يحصل في مرات كثيرة. حصل أنا في مرة في آخر عمرة كنت أصلي الفجر، ليس الفجر أصلي الفجر. انتظر من أين أخذ؟ انتظر. أصلي الظهر في الفجر أظن الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت العشاء هنا في مسجد الفقهاء. ليس لأنه يعني راجع المساجد أو كذا، لا ليس والعياذ بالله. فالأمور ومع هذا فما إن نصل من هناك إلى هنا حتى يدعون، يعني الذي يقول عمر بن الخطاب كيف يدعون أنه ضرب فاطمة وهذا لم يقع شيء منه؟ يا أخي كما ادعوا في هذا الزمان أنني ذهبت إلى الشيخ ربيع وطردني وقال لي أنت كذا وأشياء عجيبة ادعوها. إذا كانوا هذا يدعونه والمواصلات موجودة والشيخ موجود ويسأل ويكرر والكلام، لا تريد من يدعو أن عمر بن الخطاب فيما مضى دخل إلى فاطمة وفعل؟ إذا فهمت الواقع تفهم هذه الأمور كيف يحصل التلبيس وكيف يحصل الكذب. الرافضة إما أن يخترع أمرا لا أصل له، وهذا ممكن، يعني الذي لما يأتي الشيخ يوصلني إلى الباب يعني يكلمنا، أنا لا أقول يعني بصراحة يعتذر إلينا يقول سامحوني يا أولادي وكذا إلى باب، وهو يجعلنا طردا. الكذابون لما يكون الأمر هكذا إذا يمكن أن يدعي شخص ما لا أصل له، بل هو العكس. فما بالك إذا كان قد حصل أصل فعلا أن عمر بن الخطاب ذهب وزجر وتكلم كلاما شديدا للناس الذين كانوا هناك، فهمت هذا؟ يقول لا، قالوا هذه هناك فاطمة، قال في بعض الروايات يعني كان ولو فاص يعني تكلم كلاما شديدا. أنا بصدد عرض الروايات للكلام عليها تفصيلا. فهم يقول أن تكلم كلاما شديدا إذا دخل وركل الباب وكان هناك مثل المسمار في الباب فدخل في فاطمة رضي الله تعالى عنها وعصرها بين الباب والحائط وأسقطت جنينها المحسن ثم وكسر ضلعها. ثم كان من آثار هذا أنها توفيت واستشهدت يقولون رضي الله تعالى عنها. لا يا أخي هذا هم يأتون إلى يعني دائما من الحبة يجعلون ماذا قبابا قبابا بعضها فوق بعض ليست قبة واحدة. فأنت هذا يحصل مثلا أن عليا مثلا بسبب أمر ما بسبب أنهم استعجلوا وفعلوا بعض أنهوا الأمر وهو ليس موجودا وليس يوجد أحد من بني هاشم فحزن فظل يعني ماذا حزينا فترة. فقالوا إذن هم تأخر في البيعة لأبي بكر لأنه كان لا يعتقد لأن أبا بكر كان ولأن يا رجل هذا يحصل بين الناس خصوصا الذي حزن لأجله كان أمر إمامة الأمة. ثم كيف كان بيانه بعد هذا؟ تفهمون هذا الذي أقوله؟ هذه الأمور وهذه الاستدلالات الواقعية والتاريخية ينبغي أن تستحضروها لأن الرافضة يأتون بمثلها يعني باستدلالات يزعمون أنها عقلية ويزعمون أنها تاريخية لتبرير خرافاتهم وأكاذيبهم. واضح؟ وتجد الأمور عندهم مشوهة تماما لا يعرفون لها ضابطا ولا رابطة ولا أول ولا آخر. لكن هم لأنهم موجهون ويعدون ويروج عندهم يعني تجد المجالس الحسينية التي تعقد عندهم دائما تجدها كلها في هذا الإطار كلها تجدها فيها تجد هذه المجالس وهذه الخطب كلها في هذا الإطار في إطار الغلو في أهل البيت والطعن في الصحابة. يعني أقل شيء كأنها خطبة الجمعة لابد كل دائما توجيه ضد. طبعا هم في عموم البلاد أقليات حتى لما يكونون أكثرية يعتبر في بلد ما يعتبرون أنفسهم أقلية باعتبار العالم الإسلامي وهم كذلك. فدائما هم مشحونون ضد الأغلبية ضد الأكثرية. واضح؟ طيب. أنا الرافضة لما قالوا في المهدي إنه غاب وإنه آخر الأئمة وما إلى ذلك بعضهم كان يعني حتى بعضهم كان ينكر على بعض الفرق السابقة يقول كيف تقولون مثلا إن موسى الكاظم أو إن فلانا عن عبد الله قد غاب وهو إلى الآن هذا الصدوق مثلا في يرد عليهم يقول وهو إلى الآن صار له أكثر من أو يعني أكثر من 200 سنة. كيف يعني 200 سنة؟ طبعا لأن الصدوق كان يكتب هذا وبعد لم يكن مر على الغيبة الكبرى إلا يعني سنوات يعني عشرات السنوات فقط يعني يمكن أن يمتد عمره ذاك الذي غاب وهم ينتظرون أنه سيخرج قريبا. لكن المسألة إيش ثلثت منهم طالت عليهم يعني أو يعني أقصد أن الرد عليهم بما ردوا به هم على الفطحية أو على بعض الفرق السابقة انتبهتم؟ فلما طالت عليهم المدد كما قلت صارت لهم دول. الخميني ماذا قال؟ كان هناك مبدأ قرره بعض فقهائهم مبدأ ولاية الفقيه يعني أن الفقيه يرجع إليه في الفتاوى والأحكام والمسائل ويكون نائبا عن الإمام في هذا الإطار. الخميني ماذا صنع؟ جعل الأمر موسعا ليشمل حكم دولة وإعلان حرب إلى آخره في زمان الغيبة. طب هذه أفعال من؟ أفعال الإمام بدليل أنهم جعلوا للخميني لقب ماذا؟ لقب الإمام. في عموم الناس لا يكادون يستخدمون هذا لا يكادون وإن كانوا قد يستخدمون لكن في على مدى التاريخ لكن جاءوا على الإمام على الخميني قالوا الإمام الخميني لأنه قام عندهم مقام من؟ مقام الإمام المعصوم ونائب الإمام المعصوم. حتى قالوا من الذي يعين النائب؟ قالوا مجلس الخبراء يجلس وينظر ويفتى. لكن هذا يقع تعيين النائب في الواقع باختيار من الله، صحيح؟ هذا في الواقع يعني علي خامنئي هذا جاء هكذا، صحيح مجلس الخبراء وما اجتمع، ولكن جاء في الواقع بتعيين من الله كما كان الخميني من قبله هكذا، واضح؟ مع أن الخميني كان يعني إلى بعض الستينيات لم يكن يقول بولاية الفقيه أصلا، يعني على هذا أو إما أصلا أو على هذا النحو. المهم لما يأتي لنا في هذه الأيام من يدعي أنه ابن الإمام المهدي ورسوله، أحمد الحسني هذا الذي يلقب نفسه اليماني يقول أنا ابن الإمام المهدي ورسوله، هذا شخص على سبيل المثال. كثيرون هم الآن والآن وقبل الآن من الرافضة يدعى فيهم أنهم يلقون الإمام المهدي وأنه لقي الإمام المهدي وأنه لما لقي كذا، حتى بعضهم كان يروج إذا أرادوا أن يتهموا بعضهم بالخرافة يقولون أنت تدعي أنك تشرب الشاي مع الإمام، وهذا ادعى أنه زوج أخته للإمام، وهذا الكلام موجود وعندي يعني يعني عندي تفصيله والدلائل عليه. المهم الكلام يعني عندهم في هذا كثير، وحتى ألفوا كتبا متعددة مستقلة في الذين يلقون الإمام أو الذين قد حصل لهم لقي الإمام، ألفوا كتبا متعددة فيها. استطالوا هذا جانبيا أن خرجت عنه، لكن أنا أرجع فأقول هم لما استطالوا هذه المسألة وأن الغيبة وأننا لابد أن نصبر لم يجدوا بدا، قالوا إذا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ما عند أهل السنة والجماعة. ما عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ أنه لابد من حاكم، وهذا الحاكم يكون ماذا؟ يكون ولي الأمر الذي تجب طاعته. هم يقولون لا، كيف تقولون ولي الأمر هذا حاكم؟ أنا لي ولي معصوم، إمام معصوم أتركه وأجعله ولي الأمر، حتى بعضهم يهزأ يعني ولي الأمر من أجعله؟ أجعله فلانا من أو علانا من الملوك والرؤساء المعاصرين، أنا أترك الإمام المعصوم من أهل البيت وأجعله فلانا أو علانا، طيب وماذا أنتم صنعتم في النهاية؟ من جعلتم؟ خميني؟ جعلتم خميني؟ محمود أحمد نجاد؟ طيب وهل تجوزون الخروج عن طاعتهم؟ الفتاوى موجودة، الولي الفقيه لا يخرج عن طاعته، حتى من يقلد غيره في الأمور التي تتعلق بالدولة لا يخرج عن طاعته. محمود أحمد نجاد يسوغ الخروج عليه؟ يسوغ الخروج على طاعته بغض النظر عما قد يقررونه نظريا، عمليا الذي يفكر في الخروج يقطع دابره، وشهريا شهريا إعدامات بالأعداد الكثيرة للرجال والنساء الذين يخالفون هذا، وخصوصا من المنتسبين إلى السنة، وخصوصا من المنتسبين إلى السنة أو من العرب في الأحواز، خصوصا الأحواز وفي من بلوشستان إعدامات، حتى مرة أعدم امرأة حاملة وذاعوا هذا على الناس، صوروه ونشروه بين الناس، ولما يعدمون هؤلاء الله أكبر بطريقة ابن القيم الفارسي، الله أكبر، أنا لا أريد أن أفتح، لا الله أكبر، ويكبرون لأنهم أعدموا للمسلمين. عرفت هذا؟ الله المستعان. فهم رجعوا إلى ما نقول، طيب يقولون لكن هؤلاء فيهم وفيهم، طيب محمود أحمد نجاد ما متهم بأمور، مجتبى خامنئي اتهم بأمور، أحد نواب نجاد وزير من الوزراء، والله هذا اليوم فقط اليوم قرأته، له حتى ضبط مؤخرا بفضيحة أخلاقية امرأة في مسؤولة كذا في بعض الأمور الثقافية، هناك كاميرا في المصعد صورتهما في أوضاع مخلة، ثم لما راجعوا هذا الدفاتر ذاك الحقير الذي هو من مؤيدي نجاد جدا، ونجاد يعتبر من الممهدين للمهدي عندهم، حتى يقولون هذا هو شعيب بن صالح الذي ذكر في الأخبار عندهم، عن اسمه محمد أحمد نجاد وليس شعيب بن صالح، هذا صنع كثير من الأخوة لا يتصور كيف هم يصنعون ويألفون الكتب وينشرون أفلاما إيش وثائقية أو اختراعية أو خيالية وأشياء حول تأطير هذا كله. هذا الوزير الحقير الذي ضبط في هذه الفضيحة سبق له قبل قيام الثورة الخمينية بسنة أن تنصر في اليونان لأجل أن يتزوج امرأة نصرانية يونانية. تنصر يعني هو يقول لي بعد ربما يعتذر، قل أنه لم تنصر في الحقيقة لكن أنا ادعيت التنصر لأجل أن يتزوجها. تنظر في الأصل وانظر في العذر الذي قد يعتذر به، هذا أنا أفكره له. صحيح ولا سيجد أفضل من هذا؟ طيب ثم هذا والآن وزير وإلى آخره. طيب وهذا في حكومة من؟ في الحكومة التي تحت الولاية المطلقة العامة للإمام والتي تكون بإشرافه وكذا. طيب إذن أطاعوا رجعوا إلى طاعة أو إلى السير خلف، لا أقول خلف الحكام الفسقة بل خلف الحكام المتنصرة. وزير واضح. الحقيقة هم لم يثبتوا على عقيدة الإمامة لأنهم لا إذا استطلق. بعضهم يقول لا نحن لسنا هكذا، فتجده يلجأ إلى ماذا؟ إلى أعمال من نواحي هنا ومن هنا ولا يكادون يصبرون، يتناقضون لأنهم يعني ينظرون كيف يتعايشون فيلجأون إلى تقية ثم يريدون أن يصرحوا بما عندهم فيصنعون ماذا؟ شخص كمثل عاسر البغيضي هذا ضاقت به الدنيا لا يستطيع أن يسكت عن النواصب، فلا بد أن يسبهم وأن يسب أئمتهم وأن يسب أبا بكر وعمر وعائشة. فذهب عاش تحت أي ولاية؟ إليصابات. إليصابات إليزابات هناك مقيم تحت ولاية إليزابات. فهذا اشترك وحتى هذا كان كفر الخمين لا يعجبه ذلك ولا يقيم في إيران لأنه الخميني وشيخه مجتبى شيرازي يقول هذا عمر الخامنئي، يعني علي الخامنئي هذا مندح عنده فهو أكثر الناس عندهم عمر، فيريد أن يسب علي الخامنئي يقول ماذا؟ عمر الخامنئي لعن انتقم الله ممن ينتقص عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا لم يحب أهل السنة ولا أماكنهم ولا بلادهم ولا يأبى إلا أن يصرح بسبهم وتكفيرهم والنواصب وأعداء أهل البيت وإيران حتى الذين لأنهم ماذا؟ لأن إيران في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان لا يكونون في درجة إعلان العداوة، انتبه للكلام بدقة، لا يكونون في درجة إعلان العداوة كما هو عليه وكما يريد، فترك إيران وترك كل هذه البلاد وصار الآن في ماذا؟ في لندن. هناك يحبون أهل البيت في لندن، يحبون أهل البيت لندن هذه لا أدري جمعت الحب، يعني عندها مكان لحب أهل البيت ومكان لإقامة الخلافة عند القديانية ومكان لهجرة مكفري حكامي وعمومي ربما الأمة الإسلامية. يعني كثير من التكفيريين الفساديين الجهاديين أين يقيمون؟ كانوا وما زالوا في لندن. بعضهم يكفر السعودية والحكومة السعودية وعلماء السعودية، بلاد كفر صارت هذه، أين يلجأ؟ إلى لندن هذه حمالة لندن هذه والعياذ بالله. انتقم الله منهم جميعا ومن لندن وانكفرت لندن. حتى يعني واحد أخ هنا بريطاني له عزيز هناك الله يهديه هداه الله وفقه للهجرة والخير، لكن خلينا من كثرة لندن. الله المستعان. طيب أقول هذا لماذا؟ لأنهم دائما يطرحون الكلام هكذا، أنتم عندكم خلفاء وحكام الجور ما زالوا مستمرين منذ أبي بكر وعمر وعثمان إلى يومكم هذا، أما نحن فخلفاؤنا وأئمتنا أئمة الهدى. وإمام الهدى منذ أكثر من 1100 عام أين هو المهدي؟ أين هو؟ ماذا يصنع لكم؟ كيف قادكم؟ كيف وجهكم؟ يعني أنتم كيف أتباعه؟ أنتم لستم أتباع، أنتم بعضكم يتخذ نفسه حكومة يقول حتى تكون شيعية، بعضكم يمشي مع الحكومات الأخرى يتمسحون في الكويت يتمخلون أميرنا وولاؤنا للأمير. في السعودية لما كان الملك عبد الله الحالي يبايع ذهب بعض الشيعة بالتقية والكذب يبايعون يقول نحن جئنا نبايع الملك عبد الله حتى لا يتهمنا الناس أو حتى يقول الناس إن الشيعة لهم ولاء إلى غير حكامهم. لا يمكن أن يكون لكم ولا من حكامكم إلا فلن تكونوا رافضة إمامية. هذا يعني وهذا بكلام إخوانكم بكلامكم أنتم. هم يعرفون كذبون. وللأسف عندنا مغفلون كثيرون. يعني أنا الآن لما أتيك يا أخي وأتكلم أمامك أقول لك أنت رجل فاضل. هذا رجل سيء. رجل فاضل. قل أنا سمعتك تقول عني رجل سيء. لا أخي لا تسمع. وشاة حاقدون. قل أنا سمعتك بنفسي يا أخي قلت لك وشاة حاقدون. أنت رجل فاضل. طيب خلاص أنا طالما أنني رجل فاضل أنا رجل مسكين. صحيح هكذا. فأنت الكلام كيف عندهم؟ كيف هو عندهم؟ فأين الولاة الذين أنتم معهم؟ ثم أيضا حتى قبل هذا وعامة الأئمة الذين يذكرونهم كانت لهم ولاية. كان لهم ولاية عامة على الأمة. كان شأنهم بعضهم عالم كبير شأنه شأن بقية العلماء الباقر والصادق. بعضهم صالح من الصلحاء شأنه شأن صالح الأمة وأهل الخير في الأمة وأهل العلم في الأمة. لم يكن واحد منهم واليا إلا من ذكرت لكم. لكن خلينا من كل فترة الأئمة بعد الأئمة من الوالي الآن؟ ماذا يصنع الإمام المهدي؟ أنتم ماذا تصنعون؟ طيب تنتظرون هل جميعا تنتظرون وتسكتون هكذا في أماكنكم وتلتزمون شيء؟ لا. هم مسالك متعددة واضح. ولهذا تجدهم يختلفون اختلافا كثيرا في تقرير أحكامهم كيف تكون. وإن كانوا يقولون نحن ننتظر ولا بد أن نتقي ولا بد أن نفعل حتى يخرج المهدي. لكن تجد بعضهم يقول لا تنبغي التقية. انتهى زمن التقية. أصل من الأصول الشرعية ينتهي زمنه. طيب وإذا متى ينتهي الزمن؟ ينتهي زمن التقية. يقول إذا خرج المهدي. ومتى يخرج المهدي؟ يخرج المهدي إذا أمن. طيب هم أصلا يقولون المهدي إذا خرج سيكون الأتباع معه قليلين وسيقاتل ناسا. طيب والآن أليس له أتباع؟ يقول لا ليس له أتباع مخلصون صادقون. فهمت؟ والدول التي تقوم والذي يعلنون هو إلى آخره. الحقيقة مذهبهم ركام من التناقضات والتخلفات والخرافات والانحرافات والكفريات والشركيات. هذا مذهب الرافضة. أما أهل البيت فهم منهم براء. وأنا يعني أشهد الله وأشهد الملائكة وأشهدكم وأشهد كل من يسمع على ولاء الشديد وحب العظيم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا من موالي أهل البيت ومن محبي أهل البيت. بل لو ساغ لفظ التشيع لقلت أنا من شيعة أهل البيت. إذا ساغ يعني بمعنى صحيح أنا أقول أنا من شيعة أهل البيت. أنا من شيعة علي. أنا من شيعة. أنا سائر على نهجه على طريقته. لكن ما للرفض ومحبة أهل البيت؟ ما للضلال والكفر والشرك ومحبة أهل البيت؟ عرفت هذا؟ سبحان الله. يعني نعجب. وبعضهم يقول لا أنتم لا تعبون. لا والله نحب أهل البيت ونعرفهم أحسن منكم أفضل منكم وعندنا الولاء الحق لهم بما لا تفهمونه أنتم ولا تدركونه. يقولون لا والله وجدنا ناسا كثيرين من أهل السنة لا يعرفون أهل البيت. وكما أنه كثيرا من أهل السنة لا يعرف كثيرا من الأنبياء وكثيرا من الصحابة. بعض الناس في مصر هنا قبل سنوات وهذه يعني سمعتها من بعض الأقارب قالوا له من الخلفاء الراشدون في الاختبار هنا في مصر في بعض المدارس. من الخلفاء الراشدون كتب واحد أبو بكر عزة. هذا اسمه ممثل من الممثلين هنا في مصر. ممثل في التلفزيون يعني ممثل في الأفلام وفي هذه الأشياء اسمه أبو بكر عزة. فأنا أبو بكر فتاة مرة صغيرة يسألونها في بعض المسابقات من هم الخلفاء الراشدون؟ قالت لهم هارون الرشيد. لأنه رشيد رشيد وراشدون. هؤلاء كيف سيعرفون أهل البيت؟ لا يعرفون كثيرا من الأمور. في كثير من الأبواب لا يعرفون شيء. لكن الذي سيعرف رسول الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يحب أهل بيته. وكلما ازدادت محبته لله ازدادت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدادت محبته لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا المؤمن الذي كلما ازداد إيمانه ازداد الأمر عنده على هذا النحو، وكلما ضعف إيمانه كلما وجدت الأمور هذه ضعيفة عنده، ضعف في محبة الله، ضعف بالتالي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده بالتالي ضعف في محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لا بد أن يكون الأمر هكذا عندنا، أهل البيت نحن أولياؤهم، نحن السالكون على طريقهم، نحن السائرون على دربهم، وإلا فيقولون لكن أنتم تخالفون بعضهم، تقولون مثلا فلان فعل كذا، زيد بن علي خرج ولا توافقونه، وفلان بعد هذا تقولون هذا صار بعد قرون صار رافضيا ولا توافقونه، نقول حصل. كما أنكم تقولون إن الذي يكون من أهل البيت ويكون ناصبيا هذا لا كرامة له ولا شيء له، وهو كافر ناصبي ومقلد في الناس، صحيح ولا لا؟ أنا أعرف إخوة سلفيين هنا في مصر وفي غيرها، هم من أهل البيت، بعضهم حتى موسوي حسيني، يعني من نسل موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وسلفي. هذا ترى كيف موقفه منه بالباطل، موقفه منه موقف البراء والعداء. طب هذا ليس من أهل البيت، هم أصلا بل هم في بني الحسن يعادونهم، ولهذا صدق بعض من قال الإمامية نواصب، الإمامية روافض من جهة نواصب من جهة. لكن نحن لو وجدنا واحدا من أولاد أمير المؤمنين علي، هذا لو فرضنا فرضا أن شخصا من أولاده لم يسر على طريقته، ماذا نصنع معه؟ نقول لا اسر على طريقته، وإلا فنحن لسنا نرضاك ولسنا نوافقك، إن أصرت على الباطل فنحن نبرأ من باطلك، هذا لا بد منه، هذا الذي عندنا نحن أهل السنة والجماعة. فليس معنى أننا نحب أهل البيت ونوالي أهل البيت أن كل فرد من أفراد أهل البيت سنلزم بعمله أو بقوله أو بمسلكه أو بعقيدته، إنما الاعتبار عندنا بأهل البيت الثابتين على الطريق الصحيح على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح من هذا؟ بالمناسبة عقيدة الرافضة، من هم تسألوا؟ من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ لا يقول إن كل بني الحسن وبني الحسين فضلا عن بني العباس وبني المطلب وبني وسائر بني هاشم، لا يقول أبدا، وفضلا عن يقول إن أزواج رسول الله من أهل البيت، لا، يقول أهل البيت هم المعصومون الأربعة عشر فقط، هم أهل البيت، بقية الناس كلها هؤلاء ذرية طاهرة، لكنهم في الواقع يرجعون فيتناقضون ويلحقون هؤلاء بهؤلاء. سبحان الله العظيم. بعض الناس يجد لأنه لا يعرف أهل البيت حقا يجد ترداد الرفض، أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت، فهو كأنه ماذا يقول، يعني إذا هؤلاء يعني شيعة وهؤلاء يعني هؤلاء، أحد آخرهم محمد عمارة يقول أهل البيت من هم؟ يقول أهل البيت هم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الرافضة يقولون لا، أهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل البيت. إذا نحن بين شخص بين ناس يقولون هؤلاء ليسوا من أهل البيت، الأزواج ليسوا من أهل البيت، والثاني يقول أهل البيت ليسوا إلا أزواجه. لا والله، الأدلة تدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، أزواجه وذريته، والمؤمنون من قرابته، هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله، يعني أهل السنة والجماعة لهم في القديم والحديث التصانيف المتعددة في فضائل أهل البيت باعتبار العام، وفي فضائل بعض أهل البيت خصوصا، في فضائل علي، في فضائل فاطمة، في فضائل الحسن والحسين. واضح، ولا بد أن يكون هذا واضحا معروفا ومنشورا بين الناس، لأن بعض الرافضة يروج على الناس يستغل جهلهم بعموم الدين فيقول أنت جاهل بأهل البيت. يقول أنا فعلا لم أسمع إلا قليلا، لم أعرف إلا قليلا. والذي عرف أهل البيت يستغل حبه الذي يكون مائلا ميل غلو حتى يزيده غلوة. واضح؟ لكن نحن نريد المسلك الصحيح، مسلك أئمة أهل البيت الذين هم أيضا من أئمة أهل السنة والجماعة. واضح؟ أنا لو أعتقد أن أمير المؤمنين عليا يعتقد عقيدة سوى هذه، أنا كنت أعتقد هذه العقيدة؟ تفهم هذا؟ يعني أنت لو تعتقد أن أمير المؤمنين عليا كان يعتقد كما يعتقد الروافض كفر أبي بكر وعمر، تقول يا سبحان الله كيف يكون هذا الأمر؟ لا، لكن سبحان الله لا يمكن أن يكون هذا. ولهذا أنا أعتقد هذه العقيدة وجازم أن أمير المؤمنين عليا كان يعتقد هذه العقيدة، وأن أولاده المرضيين المهتدين من بعده، أولاده المباشرين وأحفاده من بعدهم كانوا يعتقدون هذه العقيدة. عرفت؟ بارك الله فيكم. نحن كنا سنبدأ أو شيئا من الكلام في عمر، هذه كلها كانت يعني إيش مقدمات تتعلق بالخلافة وترتيبها ومن هم الخلفاء الراشدون وما إلى ذلك، بين يدي تكميل الكلام على فضائل الخلفاء الأربعة، وكنا سنبدأ بالكلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرجو أن يكون هذا الليلة كافية وتكونون مستحضرين مراجعين قبل الدرس القادم. عرفت هذا؟ يسوء هذا، تكونوا مستحضرين ومراجعين قبل الدرس القادم معي، بحيث نبدأ في الدرس القادم بذكر فضائل أمير المؤمنين عمر. نحن في بقية الأيام من الأحد إلى الخميس يكون الدرس في نور البصائر والألباب، فقط في يوم السبت نكمل فيه الجوهرة الفريدة. واضح؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين.